بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16 آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، ثم لغسل ميت، ثم لعيد في يومه، ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء، والاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام ولدخول مكة وحرمها، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، وطواف وداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل في الأغسال المستحبة. لما بين المؤلف رحمه الله الأغسال الواجبة فيما تقدم، شرع في بيان الأغسال المستحبة، قال: وهي 16. والدليل على كونها كذلك التتبع والاستقراء، يعني أن العلماء تتبعوا النصوص واستقرأوها أثراً ونظراً فوجدوها 16، وسيأتي بيان ما فيها من خلاف. الأول قال: آكدها لصلاة الجمعة، يعني أي آكدوا الأغسال المستحبة ما كان لصلاة جمعة. وقوله رحمه الله آكدها لصلاة جمعة، علم من أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب، وهذا هو مذهب جمهور العلماء على أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب. واستدلوا على عدم وجوبه بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وكذلك أيضا حديث سمرة رضي الله عنه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فقول من توضأ فبها ونعمت، وهذا يدل على جواز الاقتصار على الوضوء دون الغسل. واستدلوا أيضا بما جاء أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى الجمعة وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يخطب، فأنكر عليه أي تأخره، فقال: ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال: والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا كما تقدم مذهب الجمهور. والقول الثاني: وجوب غسل الجمعة على من له رائحة يتأذى الناس منها من عرق ونحوه. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون بالغبار فيصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فهذا دليل على أنه يشرع الغسل، بل يجب الغسل لمن له رائحة يتأذى الناس منها. ولكن يجاب عن هذا بأنه قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود أن هذا كان مبدأ الأمر بغسل الجمعة، أن هذا كان ابتداء الأمر بغسل الجمعة. وأيضا كما سيأتي الأحاديث تدل على الوجوب. والقول الثالث في هذه المسألة: الوجوب مطلقا، وجوب غسل الجمعة مطلقا، وهذا مذهب أهل الظاهر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا بأدلة منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محترم، وهذا صريح في الوجوب في قول واجب. وأما تأويل قوله واجب أي حق ومتأكد فهذا في الواقع فيه نظر، ولهذا لو كانت هذه العبارة لو كانت في متن من متون الفقه لقال الشارح صريح كلامه الوجوب، فما بالك بكلام أفصح الخلق. إذا وجدنا هذه العبارة في دليل الطالب غسل الجمعة واجب لقلنا المؤلف رحمه الله يرى الوجوب، ولا نقول حق متأكد. فإذا كان كذلك في كلام الفقهاء فكيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالحديث صريح في الوجوب، ثم إنه عليه الصلاة والسلام علق الوجوب بوصف يقتضي الإلزام وهو الاحتلام، فقال على كل محترم. وثانيا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. ومما يدل عليه أيضاً مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومنها أيضاً قصة عثمان رضي الله عنه حينما دخل وعمر رضي الله عنه يخطب الجمعة فأنكر عليه تأخره، فقال عثمان: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال: والوضوء أيضاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فأنكر عليه اقتصاره على الوضوء. وظاهر هذا أن عمر رضي الله عنه يرى وجوب غسل الجمعة لأنه قطع الخطبة ولام أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وهذا القول هو الراجح، أعني وجوب غسل الجمعة لأن الأدلة كالصريحة في وجوبه. وأما حديث سمرة رضي الله عنه من توضأ يوم الجمعة فهو حديث ضعيف من جهة السند، وكذلك أيضا من جهة المعنى، لأن ألفاظه ركيكة وليس عليه الطلاوة والرونق والإضاءة التي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي هريرة من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، فالجواب أن الرواة اختلفوا في لفظ الحديث، فبعضهم قال من اغتسل وبعضهم قال من توضأ، وإذا كان محتملاً للأمرين فلا دلالة فيه، لأن الحديث إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. بل لو قلنا نأخذ بلفظ من اغتسل لأن الوضوء يدخل فيه لكان أولى، ولأن الاغتسال لأن القول بوجوب الاغتسال أبرأ للذمة، أبرأ لذمة الإنسان، لأنه لو لم يغتسل لقال بعض العلماء إنه آثم بذلك. وقوله رحمه الله آكدها لصلاة جمعة، لكن قيدها قال في يومها، في يوم الجمعة، فالاغتسال لليوم. قال لذكر حضرها، في يومها لذكر حضرها ولو لم تجب عليه إن صلى، ولو لم تجب عليه، فالذكر إذا حضرها وجب عليه أن يغتسل ولو لم تجب عليه من حيث الأصل، فالمريض لا تجب عليه الجمعة، لكن لو أراد أن يتكلف ويحضر الجمعة فيجب عليه أن يغتسل. إذن غسل الجمعة مشروع بأوصاف أو بشروط: الأول أن يكون الغسل في يومها، والثاني أن يكون لذكر خرج به الأنثى، والثالث حضرها يعني حضر الصلاة. أما من لم يحضر الصلاة من مريض ومسافر فلا يجب عليه ولا يشرع له. وقوله رحمه الله في يومها، اليوم لغة اليوم شرعاً من طلوع الفجر، فاليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واليوم لغةً من طلوع الشمس. فهمتم؟ اليوم شرعاً يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولهذا الصوم الشرعي المثاب عليه يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأما اليوم لغةً فهو من طلوع الشمس. فهنا في قوله في يومها، هل نحمل ذلك على المعنى الشرعي ونقول إن ابتداء وقت غسل الجمعة يكون من طلوع بعد طلوع الفجر، أو نحمله على المعنى اللغوي ونقول إنه لا يكون إلا بعد طلوع الشمس؟ فينبني على ذلك، لو اغتسل بعد طلوع الفجر هل يجزئه هذا أو لا؟ هذا ينبني على الخلاف، هل نحمل هذا اللفظ على المعنى الشرعي أو نحمله على المعنى اللغوي؟ الجواب أن الأصل والقاعدة أن كل كلام يحمل على عرف الناطق به، أن كل كلام يحمل على عرف الناطق به. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة، الناطق بهذا الشرع وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأصل أنه يحمل على المعنى الشرعي، وعلى هذا يكون ابتداء الاغتسال من طلوع الفجر ولا نحمله على المعنى اللغوي. لكن من أراد أن يحتاط ويؤخر الغسل حتى تطلع الشمس فهذا حسن، والأفضل أن يجعل اغتساله عند مضيه، يعني عند إرادته الذهاب لصلاة الجمعة، لا أن يغتسل مثلا بعد الفجر ثم ينام، أو نعم ثم ينام ثم بعد ذلك يذهب بدون اغتسال، فالأفضل أن يكون اغتساله عند مضيه للجمعة، فإذا أراد أن يمضي للجمعة فالأفضل أن يكون اغتساله عند ذلك. هذا الأول من الأغسال وهو غسل الجمعة، والخلاصة أن غسل الجمعة اختلف العلماء فيه على أقوال ثلاثة: الوجوب مطلقاً، والاستحباب مطلقاً، والتفصيل. الثاني يقول: ثم لغسل ميت، يعني ثم يلي غسل الجمعة في الآكدية من اغتسال من أغسال المستحبة الغسل لغسل الميت. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فإن قيل الحديث من غسل ميتا فليغتسل، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فلماذا لا نحمله على الوجوب؟ قالوا: لا نحمله على الوجوب لأن الحديث فيه ضعف، لأن الحديث ضعيف، ولا يمكن أن نؤثم عباد الله بحديث ضعيف لاحتمال عدم ثبوته. والقول باستحباب الغسل لمن غسل الميت هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء. والقول الثاني أنه لا يسن لعدم الدليل، وهذا مذهب المالكية، فمذهب الإمام مالك في المشهور عنه أنه لا يسن الاغتسال لغسل الميت، لأن الاغتسال عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف، ولم يرد دليل صحيح صريح يدل على الوجوب. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه ليس سنة. وقوله ثم لغسل ميت، المراد بذلك المراد بالغاسل من يقلبه، لا من يعينه بإحضار ماء ونحوه. فقوله لغسل ميت المراد بغاسل الميت من يباشره ومن يقلبه، لا من يعينه بإحضار ماء ونحوه. قال رحمه الله: ثم لعيد، ثم لعيد، يعني ثم يلي الغسل الجمعة ولغسل الميت الغسل لصلاة العيد. والدليل على مشروعيته ما جاء في الحديث، قال حديث ما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. وأيضا من جهة التعليل أن صلاة العيد صلاة شرع لها الجماعة والاجتماع، فأشبهت الجمعة، لأن العلة التي من أجلها شرع غسل الجمعة وهي خشية أن يتأذى الناس بمن له رائحة موجود في صلاة العيد. ولأن المشروع في صلاة العيد أن يكون الإنسان متنظفاً ويلبس أجمل ثيابه، ولا يليق أيضاً في يوم فرح وسرور أن يذهب وله رائحة ماذا؟ كريهة. فهذه ثلاثة أمور تدل على مشروعية الاغتسال ليوم العيد. أولاً حديث ابن ماجه وإن كان في ضعف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. وثانياً قياساً على الجمعة بجامع أنها صلاة شرع لها الجماعة والاجتماع. وثالثاً أنه يوم أو أنها صلاة يسن التجمل لها، والتجمل نعم وعدم الاغتسال ينافي ما يشرع من التجمل، ينافي ما يشرع من التجمل. وقوله ثم لعيد في يومه، في يومه يعني في يوم العيد، فعلى هذا لو اغتسل ليلة العيد لم يجزئ، لو اغتسل ليلة العيد لم يجزئه، لأن الاغتسال ليوم العيد، واليوم شرعا يدخل على الخلاف السابق، لكن هنا يتأتى حقيقة أن نحمله على طلوع الفجر، لأننا إذا قلنا إن الصلاة تكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، فعند طلوع الشمس قد يتعذر أو يتعسر على الإنسان أن يغتسل ثم يذهب لصلاة العيد، ما يمكن، لا يمكن الإنسان عند طلوع الشمس يغتسل ثم يتنظف ويلبس ثيابه ويتطيب ويخرج صلاة العيد، هذا يحتاج وقت. وصلاة العيد غالباً تصلى بعد طلوع الشمس بنحو 15 دقيقة، وهذا الوقت أيضاً نقدره لمن كان بيته بجانب المسجد مجاور للمسجد، أما إنسان يحتاج إلى يعني زمن للذهاب فلا يتأتى هذا. وعلى هذا نقول ثم لعيد في يومه، هذا يؤيد ما تقدم من أن اليوم من أن المراد باليوم في الاغتسال من طلوع الفجر. قال رحمه الله ولكسوف واستسقاء، يعني من الأغسال المستحبة الاغتسال للكسوف عند وقوعه لا توقعه، عند وقوعه لا عند توقعه. فلو قال علماء الفلك والهيئة سيكون كسوف مثلا بعد الظهر، ستكسب الشمس بعد الظهر، فلا يشرع أن يغتسل ضحا لأن الكسوف إلى الآن لم يقع، فالاغتسال للكسوف إنما يكون عند وقوعه وحصوله. طيب واستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، والمراد بذلك صلاة الاستسقاء، فيسن أن يغتسل لصلاة الاستسقاء عند إرادة الخروج إليها، لا سيأتي عند إرادة الخروج إليها. إذن الكسوف والاستسقاء يشرع الاغتسال لهما. قالوا والدليل على ذلك القياس على الجمعة، لأن الكسوف والاستسقاء صلاة يجتمع لها الناس، فأشبهت صلاة العيد، فأشبهت صلاة الجمعة والعيد، فأشبهت صلاة الجمعة والعيد. ولكن هذا القياس فيه نظر، لأنه لم ينقل مع توافر الدواعي على النقل، لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للكسوف أو أنه اغتسل للكسوف أو أنه اغتسل لاستسقاء، وما دام أنه لم يرد فنقتصر على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ونقول إنه لا يسن. ثم أيضا قد يقول قائل إن قواعد المذهب وما ذكره العلماء تقتضي عدم سنية الاغتسال لصلاة الاستسقاء، لأنهم رحمهم الله قالوا إنه يخرج متبذلا بثياب البذلة ولا يتجمل، والاغتسال ينافي ذلك. فما ذكره العلماء من أنه في صلاة الاستسقاء يخرج متبذلا، يعني لابسا ثياب البذلة ولا يتجمل لإظهار الخضوع والخشوع، قد نقول إن الاغتسال أيضا داخل في ذلك. قال رحمه الله وجنون، يعني من التبذل أنك ما تغتسل الآن، لا أنا نؤيد نقول القواعد تقتضي أن الاستسقاء لا يشرع له الاغتسال، واضح؟ ذكرنا عدم الدليل، نقول من كلام الفقهاء أنهم قالوا إن الاستسقاء يسن أن يكون الإنسان متبذلاً عند خروجه لها، وأنه يجتنب لا يتجمل ولا يتزين، فلو قلنا يغتسل الاغتسال ينافي ماذا؟ الخروج متبذلاً. طيب قال وجنون وإغماء، يعني يسن الاغتسال للجنون والإغماء، ولو أن المؤلف رحمه الله قدم الإغماء على الجنون لكان أولى، لأن حقيقة الأمر أن الإغماء أصل والجنون فرع من حيث الاستدلال، فالإغماء قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء في مرضه، في القصة المعروفة. وأما الجنون فلم يرد نص فيه، بل هو بالقياس على الإغماء بجامع زوال العقل، فلذلك قلت لو أن المؤلف قال وإغماء وجنون لكان أولى، ليكون عطف الجنون على الإغماء من باب إيش؟ القياس، من باب القياس. إذن طيب وجنون وإغماء، أما الإغماء فقد ورد به النص، وأما الجنون فقالوا بالقياس عليه. وقوله رحمه الله وجنون وإغماء يعني بلا إنزال، أما لو حصل إنزال من إغماء يعني أغمي عليه وأنزل أو جن وأنزل فيجب الاغتسال حينئذ، يجب الاغتسال لأنه اتصف بالحدث الأكبر. نعم، ولو كان الاحتلام ما يشترط، أقول الاحتلام إيه مو سبق لنا أنه لا يشترط في خروج المني من النائم أن يكون عن لذة. إيه طيب قال رحمه الله والاستحاضة لكل صلاة، يعني يسن للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك دم عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فقال ثم اغتسلي يعني عند طهرك من الحيض وصلي. فكانت رضي الله عنها تغتسل عند كل صلاة تطوعا منها، انتبه، فقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، المراد بالاغتسال هنا الاغتسال للحيض، وهذا واجب بالاتفاق. فكانت رضي الله عنها تغتسل عند كل صلاة تطوعا منها، قالوا وهذا فعل صحابية ولم يوجد ما يعارضه، فدل على مشروعيته. كذلك أيضا في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها لما استحيضت كانت تغتسل كل صلاة، وكون هذا الأمر يحصل من فاطمة بنت أبي حبيش وأيضاً من أم حبيبة يدل على أن هذا الأمر كان معروفاً ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فعل صحابي أولاً، وثانياً أن القاعدة أن كل شيء فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، لأنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم به فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله تعالى عليه. انتبه للقاعدة، كل أمر فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء علم به الرسول عليه الصلاة والسلام أم لم يعلم، فإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم به فهو حجة بإقراره لأنه أقره، وإن لم يكن علم به فهو حجة بإقرار الله تعالى عليه، لأن الله تعالى لا يمكن أن يقر في الشريعة أمرا باطلا. ولهذا فضح الله تعالى المنافقين بقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فعلى هذا يسن للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، وهذا ليس واجبا. قال رحمه الله ولإحرام، يعني يسن الاغتسال للإحرام، سواء أراد الإحرام بحج أم بعمرة أم بهما معا. فقوله لإحرام سواء أراد أن يحرم بحج مفردا أو بعمرة مفردة أو بهما معا بأن يكون قارنا. والدليل على مشروعية الاغتسال عند الإحرام أولا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نعم حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. ثانيا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت له أسماء بنت عميس أنها نفست، أرسلت له ما تصنع، فقال لها اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وهذا دليل على مشروعية الاغتسال للإحرام مطلقا، سواء كانت حائضا أم غير حائض، فهو دليل على مشروعية الاغتسال للإحرام ولو كانت نفساء أو حائض. قال رحمه الله ولدخول مكة وحرمها، أي أنه يستحب أو يسن الاغتسال لدخول مكة أو دخوله لحرمها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة بات بذي طوى واغتسل. وهذا دليل على مشروعية الاغتسال لدخول مكة أو دخول حرمها. قال رحمه الله ووقوف بعرفة، أي يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة، والدليل على ذلك ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل بعرفة يوم عرفة، وهذا فعل صحابي ولم يعرف له مخالف. وابن عمر رضي الله عنهما أيضاً من فقهاء الصحابة، ولأن يوم عرفة يوم يجتمع فيه الناس، فهو أعظم اجتماع في الإسلام هو الاجتماع في يوم عرفة، لا اجتماع أعظم منه. قال رحمه الله وطواف زيارة، طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة، فيسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الحج، فله ثلاثة أسماء، وطواف وداع. وأما الدليل على مشروعيته لطواف الزيارة وطواف الوداع فاستدلوا بما تقدم من أن الطواف أن طواف الزيارة وطواف الوداع محل اجتماع الناس، يعني موضع يجتمع فيه الناس، فكان من المناسب أن يغتسل لأنه ربما كان فيه رائحة يتأذى الناس بها. وكذلك أيضاً المبيت بمزدلفة ورمي الجمار، فهذه الأربعة طواف الزيارة والوداع والمبيت ورمي الجمار الدليل عليها النظر والقياس، ولم يرد دليل على مشروعية الاغتسال لها. ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه لا يسن لعدم وروده. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الأغسال المستحبة في الحج ثلاثة: الاغتسال للإحرام ولدخول مكة، والاغتسال في يوم عرفة. هذه الأغسال التي تشرع في الحج: الأول الاغتسال للإحرام، كما في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وكذلك حديث جابر في قصة أسماء بنت عميس. والثاني الاغتسال لدخول مكة كما في حديث ابن عمر السابق. والثالث الاغتسال في يوم عرفة كما جاء ذلك في موطأ الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وما سوى ذلك فإنه لا يسن له الاغتسال. نعم تشرع الطهارة، تشرع الطهارة الصغرى لفعل هذه المناسك لأنها عبادة، فكان الأفضل للإنسان أن يفعلها وهو على طهارة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يسن، لما ذكروا الطواف قالوا: ويسن فعل بقية المناسك على طهارة. فإذا أراد أن يرمي الجمرات فالأفضل أن يكون متطهراً لأنها عبادة، وسيدعو الله تبارك وتعالى عقبها. فكان من المشروع أن يتوضأ. قال رحمه الله: ويتيمم للكل لحاجة. نعم قلنا أن هذه كلها أربعة ليس عليها دليل. قال: ويتيمم للكل، يتيمم للكل لحاجة، يعني يتيمم استحبابا للكل، يعني لجميع ما تقدم من الأغسال المستحبة. وقالوا رحمه الله: لحاجة، يعني لحاجة تبيح التيمم، كتعذر استعمال الماء أو التضرر باستعماله، يعني كعدم الماء أو التضرر باستعماله. الحاجة هنا إما عدم الماء أو التضرر باستعماله، فقد يكون عادما للماء حينئذ يتيمم، وقد يكون عنده ماء لكن يتضرر باستعماله لمرض ونحوه فيسن أن يغتسل. فمثلا غسل الجمعة على المذهب مستحب إذا كان، إذا قدر أن الإنسان عادما للماء ليس عنده إلا ماء يكفي الوضوء فقط، فعلى هذا نقول يتوضأ ويتيمم عن الغسل، وكذلك العيد وكذلك الإحرام وما عطف عليه. فجميع الأغسال السابقة الستة عشر إذا تعذر عليه الاغتسال لحاجة إما عدم الماء وإما التضرر باستعماله فإنه يتيمم لعموم قول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولأن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل منه، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، أكثر العلماء على أن التيمم يشرع عن الطهارة الواجبة والمستحبة، أن التيمم مشروع عند تعذر استعمال الماء إما لعدم أو التضرر باستعماله في الطهارة الواجبة وفي الطهارة المستحبة. فلو أنه وجب عليه غسل، لو كان عليه حدث أكبر وعدم الماء يتيمم وجوباً بالإجماع، لو تضرر باستعمال الماء وعليه حدث أيضاً يتيمم وجوباً بالإجماع. أيضاً الطهارة المستحبة، لو أنه مثلاً أراد أن يغتسل اغتسالاً مستحباً وليس عنده ماء فإنه يتيمم، لما تقدم من أن التيمم بدل عن الماء والبدل له حكم المبدل منه. فلا فرق في مشروعية التيمم عند عدم الماء حساً أو شرعاً بين الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة، أو بين الاغتسال الواجب وبين الاغتسال المستحب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التيمم لا يشرع إلا عن الطهارة الواجبة فقط، فلا يشرع التيمم للأغسال المستحبة، ولا يشرع أيضاً للوضوء المستحب، وإنما يشرع للطهارة الواجبة كالاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة والوضوء إذا عدم الماء أو تضرر باستعماله، حينئذ يشرع له أن يتيمم. أما الطهارة المستحبة كالإحرام والوقوف بعرفة وغسل الجمعة إذا قلنا سنة والعيد ونحوها، فلا يشرع لها التيمم. أولاً قالوا لأن طهارة التيمم طهارة ضرورة، وهذا الاغتسال ليس ضرورة ولهذا مستحبة. وثانياً قالوا إن هذه الأغسال المستحبة ليس المقصود بها رفع الحدث، وإنما المقصود بها النظافة والتطهر، وهذا لا يحصل بالتيمم. فهمتم؟ يعني غسل الجمعة مثلا قلنا سنة، ليس المقصود رفع الحدث، وإنما المقصود هو النظافة وتطهير البدن، وهذا لا يحصل بالتيمم وإنما يحصل بالماء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن التيمم إنما يشرع في الطهارة الواجبة لا في الطهارة المستحبة. وأما الوضوء، وأما لما يسن له الوضوء، فلأن ما يسن له الوضوء لا ضرورة فيه أو لا ضرورة إليه، والتيمم طهارة ضرورة. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن التيمم إنما يشرع في الطهارة الواجبة أو بدلاً عن الطهارة الواجبة، وأما في الطهارة المستحبة سواء كان ذلك في الكبرى أو الصغرى، سواء كان ذلك في الاغتسال أم في الوضوء فلا يشرع. أما في الاغتسال فلأمرين. الأمر الأول أن المقصود بالاغتسال بالماء هو التنظف، النظافة، وهذا لا يحصل بالتيمم. والثاني ليست ضرورة. ليس كيف؟ نعم نعم، أن الإغسال المستحبة ليست ضرورة، أن الإغسال المستحبة ليست ضرورة، لأن الضرورة إنما تكون في ما كان حدثا وهو الحدث الأكبر. لكن جمهور العلماء على المشروعية، يعني أكثر العلماء على المشروعية، وأنه إذا عدم الماء فإنه يتيمم، سواء كان ذلك في الحدث، سواء كان ذلك في الغسل أم في الوضوء، لعمومات الأدلة. ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب، وأن التيمم مشروع عند عدم الماء مطلقا، عند عدم الماء مطلقا. يقول رحمه الله: ولما يسن له الوضوء، يعني يستحب التيمم لما يسن له الوضوء كالقراءة والأذان والغضب. فقراءة القرآن يسن أن يتوضأ، الأذان يسن أن يفعله على طهارة، الغضب مما يدفع به الغضب الوضوء، فإذا عدم الماء فإنه إيش؟ يتيمم. لكن هذا أيضا الوضوء قصد، لكن الغضب محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم، إذا نعم إن الغضب من الشيطان، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، يعني أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان خلق من نار، وأن الغضب من الشيطان، وإنما تطفأ الماء، وإنما تطفأ النار بالماء. وهذا يدل على أن التيمم هنا لا يقوم مقام الماء، ولأن المقصود أيضاً بالوضوء بالنسبة للغضب تبريد الأعضاء، تبريد الأعضاء، وهذا لا يحصل بالتيمم. طيب، إذا الخلاصة الآن أن جمهور العلماء بل أكثر العلماء على مشروعية التيمم في الطهارة الواجبة والمستحبة في الغسل والوضوء للعمومات، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى عدم المشروعية، وأن التيمم إنما يشرع في الطهارة الواجبة، لأن غير الواجبة ليس لها ليس ضرورة، والتيمم طهارة ضرورة، والله أعلم. أي على الجمهور تيمم، يعني مثلا وجد ماء يكفي الوضوء وهو يريد مثلا يغتسل وهو يريد صلاة الجمعة، أي فالجمهور يقول توضأ وهذا واجب، وتيمم استحبابا عن الغسل. لكن عند شيخ الإسلام يقول لا تتيمم، لأن التيمم هنا ليس رفع حدث، فهو يرى أن التيمم شرع لرفع الحدث، شرع لرفع الحدث يعني في الطهارة الواجبة، وهنا لا ليس فيه فائدة. نعم. يعني هذا إذا كان يضار، إذا كان العامل رقيقا، المضارب يشتري، إيه ما يشتريها إلا إذا كان رقيقة. يعني إنسان تزوج، إنسان مثل أعطى ماله لزيد من الناس، وزيد هذا زوجته مملوكة، ولا يجوز أن يتزوج الحر المملوكة إلا بشرطه، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، فاشتراها. في هذه الحالة لا، ما يبطل عقد النكاح، ما يبطل العقد إلا إذا اعتقت. يعني يقول هو للمضارب أن يشتري زوجة رب المال، أو إن كان رب المال امرأة واشترى زوجها، صح الشراء وبطل عقد النكاح، بطل انفسخ عقد النكاح. لهذا محمول على أنه اشتراه فاعتقه. أحسنتي، يعني رب المال اشترى، أي المضارب اشترى، ليش يبطل العقد؟ لأن الوطأ بالملك أقوى من الوطأ بالعقد. الآن مثل هذا عنده عامل، فقال خذ هذا المال اتجر به، العامل هذا له زوجة، رب المال اشترى الزوجة، اشترى الزوجة الرقيقة هذه، المضارب العكس، يعني أي المضارب اشترى زوجة رب المال، إذا اشتراها صارت ملكا له، المالك له أن يطأ، أي فحيل، والوطء بالملك أقوى من الوطء، يعني الوطء بملك اليمين أقوى من الوطء بالنكاح، فينفسخ العقد. لا يبطل عقد النكاح، الشركة ما لها دخل، أن تسأل عن الشركة ولا عقد النكاح، أي العقد ما له دخل، فيبطل لأنه لا يرد الأضعف على الأقوى، الوطء بملك، الوطء بالملك أقوى من الوطء بالعقد. نعم. قلنا أن يغتسل بعد طلوع الفجر، نعم، نعم بعد طلوع الفجر، الحكم معلق بالطلوع مو بالصلاة. عليه شيخ لو أتى بأذكار الصباح والمساء قبل الصلاة، بس على هذا الكلام. أي أذكار؟ لو أتى بأذكار الصباح والمساء أتى بها قبل الصلاة بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة. أما بالنسبة لطلوع الفجر لا بأس مطلقا. نعم. يعني بعد الأذكار الصباح بعد طلوع الفجر يأتي بها مطلقا. أما يعني فابتداؤها من ابتداء أذكار الصباح من طلوع الفجر. أما بالنسبة لأذكار المساء فابتداؤها من صلاة العصر إلا ما قيد بغروب الشمس، مثل آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي في ليلة، من قال في ليلة، فكل فما قيد بالليل يكون بعد غروب الشمس، وما لم يقيد مثل أمسينا وأمسى الملك لله ونحوه فهذا يكون بعد العصر.